اللهم اجعلنا ممن تتنزل عباد الموت عليهم ملائكة الرحمن وممن يبشر بروح وريحان وبنعيم بالجنان وبرب الراقب غير الرحمن وبرب الراقب غير الرحمن. الله أكبر.